السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. أما بعد، فقال في البلوغ وشرحه في باب البر والصلة من كتاب الجامع وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. نفي الحل دال على التحريم، فيحرم هجران المسلم فوق 3 أيام، ودل مفهومه على جوازه في 3 أيام، وحكمة جواز ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا قيل لا يحل، معناه أنه ارتفع عنه الحل وثبت نقيضه ومقابله وهو الحرمة، يحل لهم ويحرم عليهم، وهذا هو المراد في الحديث. لأنه قد يقول قائل أن الحل وهو الإباحة له أضداد وله قسائم، فمما يقابله الطلب والمنع، والحل والإباحة مرتبة بينهما، لأن نفي الشيء لا شك أنه إثبات لضده، كما قالوا في الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، وهذا معلوم إذا كان له ضد واحد. إذا كان له أضداد فهل يستقيم مثل هذا الكلام؟ لأن الحل والإباحة من الأحكام التكليفية وهي 5، فهل إذا ارتفع الحل تثبت الحرمة أو تثبت الكراهة؟ وهل يثبت الوجوب أو يثبت الندب؟ لأنها قسائم للحل، لكن المقصود به في هذا ما يقابل التحريم، كما بقول جل وعلا: يحل لهم الطيبات ويحرم. ولا يقصد به الحل الذي هو قسيم للوجوب والحظر والإباحة والندب والكراهة. إذا قالوا الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذا معلوم أنه إذا كان ضد واحد ما فيه إشكال، لكن إذا كان له أضداد، إذا نفينا الحل وهو الإباحة، فهل يثبت واحد من قسائمه الأربعة، أو أن المراد به قسيم واحد وهو ما يقابل الحل وهو الحظر؟ احتمل هذا وهذا، لكن المراد به هنا هل يمكن أن يقال لا يحل لمسلم بل يجب أو يندب؟ نعم، لا يمكن أن يقال مثل هذا، فتعين أن المراد به ما يقابله وهو الحظر، لأنه جاء في الشرع مقابلة الحل بالحرمة، يحل لهم ويحرم عليهم. نعم، ولذلك قال: نفي الحل دال على التحريم فيحرم إلى آخره. نعم. صلى الله عليك. وحكمة جواز ذلك في هذه المدة أن الإنسان مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك، فعفي له هجر أخيه 3 أيام ليذهب ذلك العارض تخفيفا على الإنسان ودفعا للإضرار به، ففي اليوم الأول يسكن غضبه، وفي الثاني يراجع نفسه، وفي الثالث يعتذر، وما زاد على ذلك كان قطعا لحقوق الشرع حينما يعالج القلوب بنصوصه فإنه أيضا لا يهمل الحظوظ النفسية التي لا يمكن الانفكاك منها، النفوس مجبولة على هذا، فالتكليف بانتفاء هذا الأمر بالكلية تكليف ما لا يطاق، قد لا يطيق كثير من الناس، وإن كان المسلم يجب أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما سأله النصيحة قال لا تغضب، لكن قد لا يستطيع أن لا يغضب، قد لا يملك نفسه عند الغضب، فأذن له في 3 أيام ليهدأ ويسكن. نعم. صلى الله عليك. وما زاد على ذلك كان قطعا لحقوق الأخوة. وقد فسر معنى الهجر بقوله يلتقيان إلى آخره، وهو الغالب يلتقيان في عرض هذا وعرض هذا، هذا الهجر وهو عدم الكلام. نعم. صلى الله عليك. وهو الغالب من حال المتهاجرين عند اللقاء، وفيه دلالة على زوال الهجر له برد السلام. يعني ما الذي يقطع الهجر؟ السلام. الحديث دلالة على أن الهجر ينقطع بالسلام، والذي يبدأ بالسلام يرتفع عنه الإثم. من أهل العلم من يرى أنه لا ينقطع الهجر إلا بعود الحال على ما كانت عليه قبله، كانوا يتواصلون وبينهم ود ثم حصل الهجر. بعضهم يقول وهو مغضب وهو هاجر وهو قاطع السلام عليكم، لكن ما يزيد على ذلك. من أهل العلم يقول هذا ما يكفي، لأنه قد يغلب نفسه على إلقاء السلام وعلى رد السلام ويبقى في نفسه أشياء، لكن الحديث صريح في أن السلام يقطع الهجر، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، ولو كان الهجر لا ينقطع ما صار في خير. نعم. أحسن الله إليك. وفيه دلالة على زوال الهجر له برد السلام، وإليه ذهب الجمهور ومالك والشافعي. واستدل له بما رواه الطبراني من طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود في أثناء حديث موقوف، وفيه ورجوعه أن يأتي فيسلم عليه. وقال أحمد وابن القاسم إن كان يؤذيه ترك الكلام فلا يكفيه رد السلام، بل لا بد من الرجوع إلى الحال الذي كان بينهما. وقيل ينظر إلى حال المهجور، فإن كان خطابه بما زاد على السلام عند اللقاء مما تطيب به نفسه ويزيل علة الهجر كان من تمام الوصل وترك الهجر، وإن كان لا يحتاج إلى ذلك كفى السلام. وأما فوق اليوم الثالث فقال ابن عبد البر أجمع على أنه يجوز الهجر فوق 3 لمن كانت مكالمته تجلب نقصا على المخاطب له في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه أو دنياه، فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. وتقدم الكلام في هجر من يأتي ما يلام عليه شرعا. وقد وقع النبي عليه الصلاة والسلام هجر 3 الذين خلفوا 50 ليلة ما كلمه، لأن هذه مصلحة شرعية. كذلك إذا وجد مبتدع وصار الهجر هو العلاج في حقه، لأن الهجر قد يكون علاجا لبعض الناس، والصلة قد تكون علاجا لآخرين، لأن بعض الناس ما يفيد به الهجر، إذا هجر تمادى في ضلاله وغيه وتعدى شره، وإذا وصل خف شره وخف ضرره فيوصل من هذه الحيثية. نعم. صلى الله عليك. وقد وقع من السلف التهاجر بين جماعة من أعيان الصحابة والتابعين وتابعيهم، وقد عد الشارح جماعة من أولئك يستنكر صدوره من أمثالهم، وأقاموا عليه ولهم أعذار إن شاء الله. والحمل على السلامة متعين، والعباد مظنة المخالفة. وأما قول الذهبي إنه لا يقبل جرح الأقران بعضهم على بعض سيما السلف، قال وحدهم رأس 300 من الهجرة، فقد السلف هذا الاصطلاح ينتهي بسنة 300 فيما قاله الذهبي رحمه الله. والحافظ بن حجر قرر أن القرون الثلاثة المفضلة تنتهي على رأس سنة 220 باعتبار أن القرن 70 سنة، القرن 70 سنة وثلاثة قرون 210 بعد وفاته عليه الصلاة والسلام سنة 10 فيكون سنة 220. ومعلوم من أنه سنة 220 ظهرت البدع الكبرى، وظهر من يدعو لها، وظهر من ينافع عنها ويدافع عنها، وتغيرت الأحوال في هذا التاريخ والله المستعان في عهد المأمون. نعم سمعك. فقد بينا اختلال ما قال في ثمرات النظر في علم الأثر، وقد نقل في الشرح قضايا كثيرة لا يحسن ذكرها، إذ طي ما لا يحسن ذكره لا يحسن نشره. ولذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن يعرضوا عما حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم، أما شجر بينهم وحصل بينهم من خلافات ومنافسات وأمور حصلت بينهم لا يحسن ذكرها، بل المطلوب طيها وعدم نشرها، وكذلك ما حصل بين الأئمة. نعم صلى الله عليه. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، أخرجه البخاري. الآن النفس تتشوف إلى ما قاله الشارح، الصنعاني حذف الذي ذكره الشارح، يقول وقد وقع من السلف التاجر وإن جماعة من عيان الصحابة والتابعين والتابعين، وقد عجد الشارح جماعة من أولئك يستنكر صدوره من أمثالهم، أقاموا عليه ولهم أعذار إن شاء الله تعالى. كثير من الناس بيشوفوا اللي من هل عد الشارح بينهم منافسات وإشكالات، هذا ما هو من النفوس تتشوف إلى مثل هذا، ها؟ تشوف النفوس لمثل هذا، لكن لا شك أن نشره وعدم الاطلاع عليه وعدم ذكره هو الأولى، لأن هذا فتح مثل هذا الباب تنساق معه الظنون والشكوك والأوهام، ويبرر لما حصل من فلان لأنه حصل من الصحابة كذا، ويبرر لما حصل منه بنفسه مع أخيها ومع شيخها ومع زميلها وكذا لأنه حصل من خيار الأمة أكثر من هذا، والله المستعان. نعم أحسن الله إليك. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، أخرجه البخاري. المعروف ضد المنكر. قال ابن أبي جمرة اسم المعروف اسم لما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر، سواء جرت به العادة أم لا، فإن قارنته النية أجر صاحبه جزما، وإلا ففيه احتمال. والصدقة هي ما يعطيه المتصدق لله تعالى، فيشمل الواجبة والمندوبة، والإخبار بأنه صدقة من باب التشبيه البليغ، وهو إخبار بأن له حكم الصدقة في الثواب، وأنه لا يحتقر الفاعل شيئا من المعروف ولا يبخل به. أنه كل معروف عموم، أي شيء يبذل مما تعارف الناس على أنه حسن يؤجر عليه بحكم الصدقة. نعم صلى الله عليك. وفي الحديث إن كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة، والإمساك عن الشر صدقة، وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ولفظ كل معروف عام، وقد أخرج الترمذي وحسنه مرفوعا من حديث أبي ذر تبسمك في وجه أخيك صدقة لك، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة لك، وإرشادك الرجل في أرض الضلالة صدقة لك، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق صدقة، عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وأخرجه ابن حبان في صحيحه. وفي الأحاديث إشارة إلى أن الصدقة لا تنحصر فيما هو أصلها، وهو ما أخرجه الإنسان من ماله متطوعا. هذه الحقيقة الشرعية للصدق، تطلق بمعنى خاص وبمعنى عام، كما أن الزنا يطلق بمعنى خاص ويطلق بمعنى عام وجاءت فيه النصوص، والفلس والإفلاس يطلق بمعنى خاص ويطلق بمعنى عام، وكله حقائق شرعية. نعم. السلام عليكم. وفي الأحاديث إشارة إلى أن الصدقة لا تنحصر فيما هو أصلها وهو ما أخرجه الإنسان من ماله متطوعا، فلا تختص بأهل اليسار، بل كل واحد قادر على أن يفعلها في أكثر الأحوال من غير مشقة، فإن كل شيء يفعله الإنسان أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة. يعني يكتب له به أجر، وهو يشبه الصدقة في حصول الثواب المرتب عليها. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق بإسكان اللام، ويقال طليق، ويقال طليق، والمراد سهل منبسط. وكما يقال طليق صيغة فعيل للمبالغة، فكذلك يقال طالق وفعل صيغة مبالغة أيضا. نعم. صلى الله عليك. وعنه أي أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجهما مسلم. في الحديثين الحث على فعل المعروف ولو بطلاقة الوجه والبشر والابتسام في وجه من يلاقيه من إخوانك. عندك في الحديث؟ سم. عندك في الحديث أو فيهما الحث؟ أقول في الحديثين. فيهما. نتكلم على الحديثين، حديث أبي ذر، حديثي أبي ذر. فيهما الحث على فعل المعروف ولو بطلاقة الوجه كما يدل عليه الحديث الأول. نعم. والبشر. وفيه الوصية بحق الجار. وقال والوصية بحق الجار. والابتسام في وجه من يلاقيه. إيه فيه نعم، لكنه فيه معنى الحديثين. أنا عندي صرح، قال في الحديثين. وصرح قال في الحديثين. في الحديثين. إيه في الحديثين الحث على فعل المعروف. طيب لا بأس. في الحديثين الحث على فعل المعروف ولو بطلاقة الوجه والبشر والابتسام في وجه من يلاقيه من إخوانه، وفيه الوصية بحق الجار وتعاهده ولو بمرقة تهديها إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس لفظ مسلم من فرج. عن مسلم: كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا ليس في مسلم كما قال الشارح، وقد أخرجه غيره. ومن ستر مسلم. تنفيس الكرب. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ما قال من كرب الدنيا والآخرة. بينما الشق الثاني: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قالوا إن كرب الدنيا مهما بلغت ليست بشيء، لا تكاد أن تذكر بالنسبة لكرب يوم القيامة. نعم. صلى الله عليك. وقد أخرجه غيره. هذا ليس في مسلم كما قال الشارح، وقد أخرجه غيره. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. هذا حديث جليل عظيم القدر، وفيه مسائل: الأولى فضيلة من فرج عن المسلم كربة من كرب الدنيا، وتفريجها إما بإعطائه من ماله إن كانت كربته من حاجة، أو بذل جاهه في طلبه له من غيره، أو قرضه، وإن كانت كربته من ظلم ظالم له فرجها بالسعي في رفعها عنه أو تخفيفها، وإن كانت كربة مرض أصابه أعانه على الدواء إن كان لديه أو على طبيب ينفعه. وبالجملة تفريج الكرب باب واسع، فإنه يشمل إزالة كل ما ينزل بالعبد أو تخفيفه. الثانية التيسير على المعسر، التيسير على المعسر هو أيضا من تفريج الكرب، وإنما خصه لأنه أبلغ، وهو يشمل الإنظار للغريم في الدين أو إبراءه له منه، وهو يشمل الإنظار للغريم في الدين أو إبراءه له منه أو غير ذلك. بالواو مكتوب سم إبراءه عندك؟ مكتوب إبراءه، لأن الأصل العبارة وهو إنظاره. إيه هذا في نسخة، وهو إنظاره لغريمه في الدين أو إبراءه منه له منه غير ذلك. صلى الله عليك شيء. وهو إبراءه لغريمه في الدين أو إبراء وهو إنظاره لغريمه في الدين أو إبراءه له منه أو غير ذلك. على خلاف بين أهل العلم في حكم الإنظار للمعسر، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، هل يجب الإنظار أو لا يجب؟ محل خلاف بين أهل العلم، لكن كأن بعض المحققين يرى أنه يجب إنظار، يعني فالواجب نظرة إلى ميسرة، كما قال جل وعلا فعدة من أيام أخر، فالواجب عدة من أيام أخر. نعم صلى الله عليك. فإن الله تعالى ييسر عليه أموره ويسهلها له لتسهيله لأخيه فيما عنده، لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. كان رجل يداي الناس في من كان قبلكم، وكان يأمر غلمانه أن ييسروا على الناس ولا يشددوا عليهم، فلما مات قيل له ماذا كنت تصنع، فذكر أنه ييسر على الناس فسهل الله حسابه. نعم السلام عليك. والتيسير لأمور الآخرة، فإن الله تعالى ييسر عليه أموره ويسهلها له لتسهيله لأخيه فيما عنده، والتيسير لأمور الآخرة بأن يهون عليه المشاق فيها ويرجح وزن الحسنات ويلقي في قلوب من لهم عنده حق يجب استيفاؤه منه في الآخرة المسامحة وغير ذلك. ويؤخذ منه أن من عسر على معسر عسر عليه، ويؤخذ منه أنه لا بأس على من عسر على موسر، لأن مطله ظلم يحل عرضه وعقوبته. لا مانع أن يعسر عليه لأنه ظالم، وجاء في الحديث اللهم من ولي من أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقر عليه. هذا إذا كانت ولاية، فكيف إذا كان حق خاص يملك أن ييسر ويملك أن يعسر ويملك أن يتنازل ويعفو؟ لا شك أن هذا فضل. نعم صلى الله عليك. الثالثة، من ستر مسلما اطلع منه على ما لا ينبغي إظهاره من الزلات والعثرات فإنه مأجور بستره عنه بما ذكره من ستره في الدنيا والآخرة، فيستره في الدنيا بأن لا يأتي زلة يكره اطلاع غيره عليها، وإن أتاها لم يطلع الله عليها أحدا، وستره في الآخرة بالمغفرة لذنوبه وعدم إظهار قبائحه وغير ذلك. وقد حث رحمه الله على الستر للمسلم صلى الله عليه وسلم، وقد حث صلى الله عليه وسلم على الستر للمسلم، فقال في حق ماعز هل لا سترت عليه بردائك يا هزال هزال صلى الله عليك. هل لا سترت عليه بردائك يا هزال؟ قال العلماء وهذا الستر مندوب لا واجب، فلو رفعه إلى السلطان كان جائزا له ولا يأثم به. قلت ودليله أنه صلى الله عليه وسلم لم يلم هزالا ولا أبان له أنه آثم، بل حرضه على أنه كان ينبغي له ستره، فإن علم أنه تاب وأقلع. الحديث دليل على الستر لمن حصلت منه هفوة أو زلة، وليس به دليل على الستر المطلق الذي ينادي به بعض الناس، الذي هو في حقيقته توطئة لإباحية، يعني كل إنسان يقع في منكر يترك ويستر عليه ما فائدة شرعية الحدود؟ ومتى يقضى على المنكرات وأربابها؟ أهل العلم يفرقون بين من حصلت منه هفوة أو زل هذا يستر عليه، وأما من كان ديدنه الجرائم والمعاصي والمنكرات والاعتداء على الأموال والأعراض والأنفس مثل هذا لا بد من إقامة شرع الله عليه ليقطع دابره ويتأدب به غيره. نعم. أحسن الله عليك. فإن علم أنه تاب وأقلع حرم عليه ذكر ما وقع منه، ووجب عليه ستره، وهو في حق من لا يعرف بالفساد والتمادي في الطغيان. وأما من عرف بذلك فإنه لا يستحب الستر عليه، بل يرفع أمره إلى من له الولاية إذا لم يخف من ذلك، بل يرفع أمره إلى من له الولاية إذا لم يخف من ذلك مفسدة. وذلك لأن بعض الناس وإن كان معروفا بالشر، بإن كان له سلطة، إذا رفع أمره ترتب على ذلك مفسدة أعظم، ترتب على ذلك مفسدة أعظم. وليس هذا من باب إقامة الحد على بعض الناس ترك البعض، هذا قبل أن يصل السلطان، أما إذا وصل السلطان كما في الحديث فإن عفى فلا عفى الله عنه، لكن هذا في المقدمات في أعوانه، في رجال الحسبة مثلا بعض الناس إذا رفع أمره وبيده حل عقد خطر على الجهاز بالكامل، يضيق على أهل الحسبة، ويضيق على أمر معروف، ويضيق على هذه الشعيرة، وخطر أن أن أن أن, أن تمحى من الوجود بسبب هذا الظالم. مثل هذا ارتكب أخف الضررين، معروف أنه مقرر في الشرع، لكن يبقى أن الشعيرة لا بد أن تقوم، وهي سبب خيرية هذه الأمة. نعم. أحسن الله عليك. وذلك لأن الستر عليه يغريه على الفساد. لحظة. لا، الكلام على غلبة الظن، على غلبة الظن. نعم. صلى الله عليه. وذلك لأن الستر عليه يغريه على الفساد، ويجرئه على أذية العباد، ويجرئ غيره من أهل الشر والعناد، وهذا بعد انقضاء فعل المعصية. فأما إذا رآه وهو فيها فالواجب المبادرة لإنكارها والمنع منها مع القدرة على ذلك، ولا يحل تأخيره، لأنه من باب إنكار المنكر لا يحل تركه مع الإمكان. نعم. فإن كان شيئا يفوت فلا بد من الحيلولة بينه وبين ما يريد، إذا خلى بامرأة ليزني بها هذا لا بد أن يمنع، إذا هجم على مال ليسرقه، إذا خلى برجل ليقتله لا بد، ولا يعد هذا من باب التجسس. نعم. صلى الله عليك. وأما إذا رآه يسرق مال زيد فهل يجب عليه إخبار زيد بذلك أو ستر السارق؟ الظاهر أنه يجب عليه إخبار زيد، وإلا كان معينا للسارق بالكتم منه على الإثم، والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما جرح الشهود والرواة أولى من ذلك، أولى من إخبار صاحب المال أن يحول بينه وبين السرقة، وهذا من نصر أخيه الظالم أن يحول بينه وبين ظلمه. نعم. صلى الله عليه. وأما جرح الشهود والرواة والأمناء على الأوقاف والصدقات وغير ذلك فإنه من باب نصيحة المسلمين الواجبة على كل من اطلع عليها، وليس من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة الواجبة، وهو مجمع عليه. هذا محل إجماع أن الرواة لا بد من جرح المجروح منهم، توثيق الثقة منهم، ولولا ذلك ما عرف الصحيح من الضعيف، الثابت من غيره، ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لا ينسب إليه، هذا لا بد منه، هذا مجمع عليه بين أهل العلم. وكذلك الشهود، ما إذا طلب منه تزكية شاهد ويعرف عنه أنه ليس بثقة أن يقول الله ما أقدر هذه غيبة ولا لا، لا بد أن يبدي ما عنده، لأن في هذا حفظ الحقوق. نعم. صلى الله عليك. الرابعة الإخبار بأن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإنه دال على أنه تعالى يتولى إعانة من أعان أخاه، وهو يدل على أنه يتولى عونه في حاجة أخيه التي يسعى فيها، وفي حوائج نفسه، فينال من عون الله ما لم يكن يناله بغير إعانته، وإن كان تعالى هو المعين لعبده في أموره، لكن إذا كان في عون أخيه زادت إعانة الله، فيؤخذ منه أنه ينبغي للعبد أن يشتغل بقضائه حوائج أخيه ويقدمها على حاجة نفسه لينال من الله تعالى كمال الإعانة في حاجته. وهذه الجمل المذكورة في الحديث. وهل يشتغل بالدعاء لأخيه أكثر من دعائه لنفسه؟ لأنه إذا دعا لأخيه بظهر الغيب تعاله الملك. الآن إذا كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وكون الله في حاجته خير له من أن يكون في حاجة نفسه، ودعاء الملك له خير من دعائه لنفسه. يعني بعض الأطفال يتنبه لمثل هذا، تجب إلى الامتحان يدعو لزميلها وتدعو لزميلتها، هذا واقع. لما قيل لها هي بنت صغيرة قالت لا أنا أدعو لها والملك يدعو لي أحسن. نعم أحسن الله إليك. وهذه الجمل المذكورة في الحديث دلت على أنه تعالى يجازي العبد من جنس فعله، فمن ستر ستر عليه، ومن يسر يسر عليه، فمن ستر ستر عليه، ومن يسر يسر عليه، ومن أعان أعين. ثم إنه تعالى بفضله وكرمه جعل الجزاء في الدارين في حق الميسر على المعسر والساتر للمسلم، وجعل تفريج الكربة يجازى به يوم القيامة كأنه لعظائم يوم القيامة أخر جزاء تفريج الكربة. ويحتمل أن يفرج عنه في الدنيا أيضا، لكنه طوي في الحديث وذكر ما هو أهم عن ابن مسعود يعني ذكر كرب الآخرة وتركت كرب الدنيا، لأن كرب الآخرة أهم. ومن العلماء من الشراء يقول التفريج والتنفيس إنما هو في كرب الآخرة، لأن كرب الدنيا مهما بلغت ليست بشيء أو لا تكاد تذكر بالنسبة لكرب الآخرة. نعم صلى الله عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم. دل الحديث على أن الدلالة على الخير يؤجر بها الدال عليه كأجر فاعل الخير، وهو مثل حديث من سن سنة حسنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها. والدلالة تكون بالإشارة على الغير بفعل الخير، وعلى إرشاد ملتمس الخير على أنه يطلبه من فلان، والوعظ والتذكير، وبالتأليف للعلوم النافعة. ولفظ خير يشمل الدلالة على خير الدنيا والآخرة، فلله در الكلام النبوي ما أشمل معانيه وأوضح مبانيه ودلالته على الخير على خير الدنيا والآخرة. نعم، من دل على خير فله مثل أجر فاعل. تصور أنك تزاول الدعوة مثلا بنية صالح خالصة لله جل وعلا، وتحرص على نفع الناس وتدلهم عليه، لك من الأجور إلى يوم القيامة من عمل بهذا الأمر. أو تعلم الناس الخير، فأجر من تعلم وأجر من تعلم منه ومن تعلم منه إلى قيام الساعة. ولو ألفت كتابا ينتفع به الناس لك أجره إلى قيام الساعة، علم ينتفع به، بخلاف نسأل الله العافية علماء الضلال الذين ألفوا في البدع عليهم من أوزارها وأوزار من عمل بها إلى يوم القيامة. وقل مثل هذا في من أسس من هذه القنوات الإباحية أو شهوات أو شبهات وما أشبه ذلك على وزر أو وزر من تأثر بها إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. نعم صلى الله عليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. رواه البيهقي. وقد أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه، وفيه زيادة: ومن استجار بالله فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. وفي رواية: فإن عجزتم عن مكافأته فادعوا له حتى تعلموا أن قد شكرتم، فإن الله يحب الشاكرين. وأخرج الترمذي وقال حسن غريب: من أعطى عطية فوجد فليجزه أو فليجزه، فإن لم يجد بها. سم من أعطي عطية فوجد فليجزي بها. أحسن الله إليك. وأخرج الترمذي وقال حسن غريب: من أعطي عطية فوجد فليجزه، فإن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر. أحسن الله إليك. ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بباطل فهو كلابس ثوبي زور. والحديث في البخاري: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. صلى الله العافية. نعم صلى الله عليه. ها يعني يدعي لنفسه ما ليس فيه. نعم. ها بعضهم يقول أنه بالاستقراء أن الغالب فيها الضعيف، اسم الطريدة، ليس كل ما قال في الترمذي حسن غريب ضعيف، وقد جزم بعضهم بهذا، لكن هذا الكلام ليس بمضطرد، لكن الغالب فيها ضعيف. نعم حسن الله عليك. والحديث دليل على أنه من استعاذ بالله عن أي أمر طلب منه غير واجب عليه فإنه يعاذ، بترك ما طلب منه أن يفعل، وأنه يجب إعطاء من يسأل بالله. وإن كان قد ورد أنه لا يسأل بالله إلا الجنة، فمن سأل من المخلوقين بالله شيئا وجب إعطاؤه إلا أن يكون منهيا عن إعطائه. وقد أخرج الطبراني بسند الرجال: لا يسأل بالله بوجه الله إلا الجنة. خرج عندكم؟ لا لا يسأل بوجه الله. إيه؟ لا محل الكتاب التوحيد. ها؟ أقول في كتاب التوحيد لكن ما ذكره المحشي. إيه لأنه لا يسأل بالله، هذا ما أعرف بهذا اللفظ، أن الممنوع أن يسأل بوجه الله جل وعلا. نعم صلى الله عليك. وقد أخرج الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح إلا شيخه، وهو ثقة على كلامي فيه، من حديث أبي موسى الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا، بضم الهاء وسكون الجيم، أي أمرا قبيحا لا يليق. ويحتمل ما لم يسأل سؤالا قبيحا أي بكلام يقبح، ولكن العلماء حملوا هذا الحديث على الكراهة. ويحتمل كيف أنه يتفق الكراهة مع اللعن؟ اللعن من الصيغ التي يقرر أهل العلم أن ما صدر بها من الكبائر، من كبائر الذنوب، وأما الكراهة فلا إثم فيها أصلا، الكراهة فضلا عن أن تكون من الصغائر، فضلا عن أن تكون من الكبائر. نعم صلى الله عليك. ويحتمل أنه يرادف به المضطر أو يرادف أن يراد به صلى الله عليك. ويحتمل أن يراد به المضطر، ويكون ذكره هنا أن منعه مع سؤاله بالله تعالى أقبح وأفضع، ويحمل لعن السائل على ما إذا ألح في المسألة حتى أضجر المسؤول. ودل الحديث على وجوب المكافأة للمحسن إلا إذا لم يجد فإنه كافأه بالدعاء وكافئه صلى الله عليك. إلا إذا لم يجد فإنه يكافئه بالدعاء، وأجزأه إن علم أنه قد طابت نفسه أو لم تطب به، وهو ظاهر الحديث. يعني مطلق الدعاء، ولو ما طابت نفسه به. اللهم صل وسلم على